هذا سائل رمز لاسمه بألف ألف يقول: ما معنى الحديث الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل العاق ما يفعل فلن يدخل الجنة، وليفعل البار ما يفعل فلن يدخل النار؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه بحسب ظاهره معنى لا يصح، لأننا لو أخذنا بظاهره لقلنا إن العاق لا يدخل الجنة ولو عمل من الصالحات ما عمل، وإن البار لا يدخل النار ولو عمل من السيئات ما عمل، وهذا ينافي ما تدل عليه النصوص. بل العقوق من جملة الذنوب التي تدخل تحت مشيئة الله عز وجل، حيث قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فلا يعمل بهذا الحديث ولا يعتبر،